اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الكلام موصول في الحديث الخامس من كتاب شرح الأربعين النووية، في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحب. شرحنا الحديث المرة اللي فاتت وبدأنا في الفوائد، وقلنا كلام الشيخ رحمه الله أن البدعة لكي نعرفها لابد أن نفهم أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في أعماله التي عملها موافقة للشريعة لابد أن توافق أعمال النبي، أعمال نحن وطاعتنا لابد أن توافق أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أشياء: في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وخدنا كل سبب منهم سريعا كده نذكر، قلنا أن توافق الشريعة أولا في السبب، يكون السبب والدافع لهذه العبادة مشروع، وإلا لو إن إنسان شرع سببا لعبادة لم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام سببا يبقى مبتدع. ودينا مثال اللي كل ما يخش بيته صلى ركعتين تحية المنزل، في حاجة اسمها تحية منزل؟ مع إن أصل ركعتين مشروع في الشريعة، لكن تخصيص هذا السبب الذي لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بدعة. تاني حاجة أن يكون موافقا للشريعة في الجنس، وضرب الشيخ المثال أن إحنا أذن لنا في الأضحية وفي العقيقة وفي الهدي عند الحج أن تكون من الأنعام، صح؟ إيه هي الأنعام؟ إبل وبقر وغنى. فقلنا لو حد حب يضحي بفرخة أو يضحي بأرنب أو يضحي بغزالة، مع أن لحم حلال هو يجوز أكله، لكن هل يجوز تضحية به تقربا؟ لا. لكن لو ذبحها وزع اللحم صدقة يؤجر على الصدقة، لكن دي مش أضحية أو مش عقيقة أو مش هدي. هدي لابد أن يكون من الأنعام. ليه رفضنا أن تكون أضحية بشيء غير الأنعام؟ لأن الشريعة نصت أن الأضحية والعقيقة بهذه الأجناس فقط، فلابد أن يكون موافقة للشريعة في الجنس. ثالث حاجة قلناها القدر، فشرع لنا التوضؤ، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثة ثلاثة، صح؟ في حاجة غير كده وردت؟ لو حد توضأ أربعة أربعة كل عضو يغسل أربع مرات يبقى زاد في الكيفية، وده من المبالغة المنهي عنها والاعتداء في الوضوء. مثلا سيكون منكم أقوام يعتدون في الوضوء، الاعتداء في الوضوء الزيادة عن الأعداد التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، ده مثال. زود في القدر في الكمية. الشرط الرابع أن يكون موافقا للشريعة في كيفية العمل. يعني عندنا الصيام من الفجر للمغرب، صح؟ ينفع حد يصوم تطوع من الفجر للظهر؟ ينفع حد في الصلاة يركع يسجد قبل ما يركع؟ يبقى الكيفيات والهيئات التي وردت بها الشريعة يلزمنا أن نلتزم بكيفية الشريعة. ده كان الشرط الرابع. الشرط الخامس اللي كنا واقفين عنده قال أن يكون موافقا للشريعة في الزمان. فالشرائع التي حدت الشريعة لها زمانا معينا ما ينفعش تفعل في غير هذا الزمان، صح؟ يعني ينفع نصلي الظهر قبل ما وقت الظهر يدخل؟ ينفع نصلي الفجر بعد الشروق ما طلع؟ خلاص خرج وقته على قول، وده اللي برجحش ابن عثيمين، خلاص ضاعت الى يوم القيامة. كلام تيمية ولا يضيع اي حاجة، خلاص توب بقى الى الله، ضاعت الى يوم القيامة. وعلى قول اخر يقضيها ويتوب ويستغفر، في الحالتين حيتوب لكن وقتها خرج. ليه؟ لان مضى الزمان المأمور باداء هذه العبادة فيه. فنحن مأمورين بالموافقة حتى في الزمان. لو جه انسان صام يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى يقبل منه الصيام؟ يعني الصيام في الشريعة وهيصوم صح من الفجر للمغرب، لكن اليوم ده تحديدا نهينا عن الصيام فيه، يبقى كده خالف في الزمان. صيام يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى وايام التشريق على الراجح حرام، يأثم لو عمل كده، يأثم بالصيام. واحنا بنتكلم في النقطة ديت قلنا انه يشترط اذا حدد الانسان زمانا للعبادة بدون قصد تحديد لهذا الزمان وبدون قصد التقرب الى الله بهذا التحديد ما يدخلش في معنى البدعة. وضربت مثال المرة اللي فاتت، قلت انسان شغال طول الاسبوع شغل او عمل شاق فلا يقوى معه على الصيام في الحر واليوم طويل، واغر قادر على صيام النافلة، انا بتكلم على صيام التطوع يعني، واليوم الاجازة الوحيد عنده يوم ليس لم يعني يارد في السنة المواظبة على الصيام، يوم حد، يوم اربع، يوم ثلاث، خلينا بعيد عن الاثنين والخميس، الاثنين والخميس سنة، فوافق يوما، هو ده اليوم اللي يقدر يصومه، وما يقدرش يصوم بقية الأيام بسبب التعب والإجهاد اللي هو يكون فيه، فبيصوم يوم الحد مش تقربا إلى الله بصيام يوم الحد. لو بيدين لله أن الصيام يوم الحد سنة هو كده مبتدئ، لكن لو بيصومه لأن هو ده اليوم الوحيد اللي يستطيع أن يصوم فيه، فحتى لو واظب على ذلك لا يدخل في معنى المبتدع. امتى يدخل في معنى المبتدع؟ لو تدين لله بصيام يوم الحد. واضحة؟ يعني الراجل ده لو اجازته اتغيرت بعد فترة وبقت الاربع، فبدأ يصوم الاربع عادي، لو صمم على الحد بقى كده بقى مبتدع. واضحت؟ يبقى الفكرة هي ان تنوي التقرب الى الله بهذه العبادة التي لم تشرع. احنا قلنا تعريف البدعة المرة الفاتت هو عمل محدث في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ويقصد صاحبه التقرب به. قلت مثال، واحد مواظب انه يقرأ ورده من القرآن كل يوم بعد العصر او بعد الضوء، يعني وقت هو فاضي فيه ايا كان. انا ترتيب يومي ان انا عندي شغل من الصبح لحد الظهر، ومن العصر بنزل شغل تاني بالليل، فالوقت الوحيد اللي انا فاضي فيه اقرأ وردي من الظهر للعصر، فمواظب على كده بقالي 20 سنة، هل انا كده مبتدع؟ ليه؟ انا بواظب على عبادة اهوت، ما حدش قال ان ده وقتها، لان انا مش قاصد الوقت ده، هذا الوقت جاء قدرا مع ظروف عملي وظروف حياتي، لم اقصد بتحديد الوقت ده التقرب الى الله. العمل بتقرب به الى الله، لكن الوقت ده لا اتقرب به الى الله. لو ادعيت ان قراءة الورد بعد الظهر هي السنة والاجرها اكبر مبتدئ. ده معنى مسألة ان يكون موافقا للشريعة في الزمان. الشرط الاخير في معنى البدعة ان يكون موافقا للشريعة في المكان. العبادات التي حدت الشريعة لها مكانا معينا ما ينفعش نعملها في غير مكانها. يعني ينفع نحج في بيت المقدس؟ ينفع نحج في وقت غير أشهر الحج زي اللي كان بيقترح كده ان عشان الزحمة اللي في الحج نخلي أيام السنة كلها حج وخلاص؟ ده خالف في الزمان. واللي يحج خارج الكعبة وخارج مكة خالف في المكان، مبتدئ. ليه؟ لأن الشريعة حددت مكان معين لهذه العبادة. إنسان عايز يعتكف، الاعتكاف يكون في المساجد، ينفع اعتكف في البيت؟ اعتكف في المدرسة؟ اعتكف في النادي؟ يبقى الشريعة حددت مكانا معين لأداء هذه الشريعة. العبادات التي لم تحدد لها الشريعة مكانا يجوز تعملها في كل مكان. يعني الصلاة مش لازم في المساجد، ينفع صلي برا المسجد ولا لا؟ ينفع طبعا. وجعلت لي الأرض كلها مسجد وطهور. لكن العبادات اللي الشريعة حددت لها مكان ما ينفعش أديها برا المكان ده. فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. مسألة التعريف اللي هو الاعتكاف في المسجد في وقت عرفة، خصوصا من الظهر للعشاء، من المغرب أو من العصر للمغرب، البعض كرهها وخشي أن تكون من باب البدعة، والبعض قال أننا أمرنا في يوم عرفة أن نفعل كل خير، وأن أعمال 10 أوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، وإن العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فيدخل في ده كل عمل صالح. لو جلست للشروق كل يوم في 10 أوائل من ذو الحجة بدعة، لأن أنا قاصد التقرب بالعمل الصالح ودي أفضل أيام السنة. لو وظبت في اليوم ده زدت في ورد عن بقية الأيام، فهذه معنى الزيادة في العبادة إن شاء الله لا بأس فيها بإذن الله، لا تدخلش في معنى البدعة. الشيخ هيضرب عدة أمثلة. المثال الأول، قال من باع واشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل. مسألة البيع وقت الأذان، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى البيع بعد في وقت بعد أذان الجمعة بيع إيه؟ محرم، صح؟ هل يبطل ولا لا يبطل؟ يعني هو آثم اللي باع يأثم بهذا الفعل، لكن البيع نفسها صحيحة ولا باطلة؟ خلاف بين العلماء، الشيخ بيرجح أن البيع يكون باطل، وده كلام الحنابلة، والبعض رجح أن البيع صحيح مع الإثم، والراجح أن البيع باطل، وأن الله عز وجل نهى عن البيع في الوقت ده تحديدا. وبالتالي من باع واشترى وفعل ما هو في معنى البيع والشراء من إجارة وغيره في الوقت ده يكون هذا البيع باطل، فلوس ترجع لصاحبها والبضاعة ترجع لصاحبه، وهم الاثنين يأثموا، بس بشرط أن يكون ممن تجب عليه صلاة الجمعة. وبالتالي لو واحدة ستة وقتها في المحل بتبيع، الجمعة مش واجب عليها. لو عبد، العبد الجمعة مش واجب عليه. لو مميز مش واجب عليه الجمعة. فلابد أن تكون الجمعة واجبة عليه من الطرفين. وبالتالي مشكلة كبيرة منتشرة وقت صلاة الجمعة، محلات كتير فاتحة، تكاسي كتير معدية. الإخوة أحيانا توقف تاكسي عشان يروح المسجد وده عقد إجارة بعد الأذان الثاني وهو متأخر عن الصلاة، فهل ده يدخل في معنى بطلان عقود البيع بعد الأذان الثاني؟ يعني مسألة فيها اجتهاد. وقالوا المسألة الأخيرة دي إن هو ما يدخلش في المعنى ده لأنه قاصد تحصيل الفرض اللي فات منه، مش واخد تاكسي رايح، هي راح مشوار، ده رايح للمسجد عشان يقضي هذا الوقت، عشان يقضي هذه العبادة أو هذه الصلاة. لكن كل البيوع والشراء والإيجار وهذه العقود تحرم وتبطل في وقت أذان الجمعة. ليه؟ لأن النهي تحديدا عن الزمن ده، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا، يعني ذروا البيع، ما فيش بيع في الوقت ده. فلو وقع هذا البيع وجب رد البيع ويرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين وثلاثة قال رد، أي رد البيع. مسألة الربا أصناف الربوية الستة، التمر منها لا تباع إلا مثلا بمثل يدا بيد، فما ينفعش تمر نظيف نبيع الكيلو منه باثنين كيلو تمر رديء، ده ربا، إن التمر من أصناف الربوية الستة، هتاخدوا الكلام ده في الفقه بعد كده، التي لا تباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. ويدخل في المعنى ده الذهب والفضة، هم أوائل الأشياء دي، عشان كده اللي بيبدل ذهب وراجع تبيع الذهب القديم وتاخد بدله ذهب جديد، ما ينفعش تدي القديم وتاخد الجديد وتدفع فرق، ربا. لا تبع ذهبا بذهب ولا فضة بفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. فبالتالي ما فيش مثلية، لأن اختلاف الجرامات وعددها من اللي بيع واللي بيشتري، فلازم تقبض المال أولا، تبيع الذهب وتقبض مالك، وبعد كده تبدأ عملية بيع جديدة شراء جديدة وتختار الذهب اللي أنت عايزه وتدفع مالك وتزيد عليه، لكن دفع الفرق ده ربا. فهنا الخلاف في المثال ده خالف في الإيه؟ في الزمان. الشريعة نهت عن البيع في الوقت ده، فبالتالي أنت خالفت الشريعة في زمان البيع، الزمان ده منهي عن البيع فيه، فيبقى البيع في وقت الجمعة خارج الشريعة ليس من الشريعة. مثال آخر، قال لو تزوج بلا ولي، امرأة تزوجت بلا ولي، الزواج هنا إيه؟ باطل، ليس لا تقر الشريعة. ليه؟ المخالفة هنا في إيه؟ احنا قلنا ست أصول لابد أن نوافق فيها الشريعة في كل الأعمال. المخالفة هنا في إيه؟ في الزمان ولا المكان ولا القدر ولا الجنس ولا الكيفية ولا كيفية؟ كيفية الزواج أنه لا تنكح المرأة إلا بولي، غاب الولي يبقى الكيفية غير منضبطة، يبقى النكاح نفسه باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. طيب مثال ثالث، قال لو طلق رجل امرأته وهي حائض، هتاخده في الفقه أن مما يحرم به الحيض بحيض المرأة الطلاق، هتاخده الكلام ده في الفقه، يعني وهي حائض ما ينفعش تطلقها، قال تعالى فطلقهن لعدتهن. فالإسلام وهذا من كمال الشريعة نهى الزوج أن يطلق امرأته في حيض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. شوف بقى كمال الشريعة، المرأة فترة الحيض تكون فترة المرأة في عدم توازن هرموني، في اضطراب عصبي، في نرفزة، في زهق، فما ينفعش تطلق المرأة بسلوكها في حيضه، فنهت الشريعة أن تطلق المرأة في حيضه. اللي يعمل كده يأثم، حرام عليه، الزوج يأثم بهذا الفعل، ما ينفعش يطلقها في الحيض، حرام، طلاق البدع. أو في طهر جامعها فيه، حتى لو كانت طهرت بعض الحيض وأتاها في هذا الطهر عايز يطلق يستنى، أما الطهر ده كله يخلص وتحيض وتطهر من الحيضة وتدخل في طهر لم يجامعها فيه عشان يرمي على اليمين. شفت بقى أن الناس اللي بتطلق دي كلها آثمة؟ مين في المسلمين دلوقتي بيراعي هذه الشروط عند الطلاق؟ وما تتأمل ليه الشريعة رتبت المعنى ده تفهم انه لما هيستنى المدة الطويلة ديت هل من مستعتب؟ لعله يرجع، لعلها ترجع، لعل الامور تهدى، لعلها لما تحيض وتطهر وتعود الى عقلها وتهدأ عصبياتها يقبلها وتقبله، لعل ناس تتدخل وتصلح ما بينه. وحتى لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ووقع الطلاق تعود الثلاث حيضات تعتد في بيته، لا ينفع تخرج ولا ينفع يخرجها. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتينا بفاحشة لو وقعت في زنا. لا ينفع زوجها يطردها من البيت رام عليها اليمين، خلاص لسه في زمته ثلاث حيضات. ولا ينفع هي تاخدها الكرامة وتمشي، هي مأمورة شرعا وهو مأمور شرعا أن يتنيها في بيته، تنيها تاكل معاه وتشرب معاه وتعيش معه وتنام بجواره طول الثلاث حيضات، لأن ده يكون أقرب للرجوع وأقرب للعودة وأقرب لأن الأمور ترجع لمجاريها ثانية. لكن الانفصال وخروج المرأة من البيت بداية المشكلة، الشريعة لا ما ينفعش تخرجي، نرجع لكلامنا. فهل اللي طلق في الحيضة بقى هو آثم متفقين، لكن الطلاق يقع ولا لا يقع؟ دي مسألة مشهورة عند العلماء باسم الطلاق البدعي، الطلاق في الحيض أو الطلاق الثلاثي مرة واحدة، اللي هو أنت طلق للثلاثة مرة واحدة في مجلس واحد، اسمه الطلاق البدعي، هو مبتدئ، والطلاق ده هو يأثم بفعله في الوقت ده، لكن هل يقع ولا لا يقع؟ الجمهور والأئمة الأربعة على أن الطلاق البدعي يقع ويحسب طلقة، ولم يخالف في ذلك إلا يعني قليل. والمفاجأة أن من ضمن اللي خالفه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، قالوا أن الطلاق البدعي لا يقع، ونافحوا من أجل ذلك. وابن القيم في زاد المعاد في كتاب الهدي يعني عامل بحث طويل جدا في الرد على الجمهور والأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي لا يقع، لكن الراجح أنه يقع، أنه حيضة، أنه طلاق، وإن كان يأثم بهذا الفعل. فدي مخالفة في الزمان، الطلاق وقته طهر لم تجامعها فيه، عشان تطلق هتستنى، لأن غالبا الرجل يأتي امرأته في طهرها، فغالبا ما يعوز يطلق هيكون في طهر هو أصلا جامعها فيه، فهيستنى طهر وحيض، يعني استنى شهر عشان يفكر يرمي اليمين. شفت الشريعة حليمة ازاي وحكيمة ازاي؟ لو طبقنا شرع ربنا حتى في احكام الطلاق والله ستقل اعداد الطلاق كثيرا جدا يعني. فبيقول في خلاف بين العلماء، ولما ذكر الامام احمد ان الطلاق في الحيض لا يقع قال هذا قول سوء، ما عجبوش الكلام امام احمد وقال هذا قول سوء، اللي يقول ان الطلاق في الحيض لا يقع، لا يقع، وفعلا كلام الجمهور والائمه الاربعه وغالب العلماء يقولون انه يقع مع الاثم ويحسب طلقه، لكن شيخ ابن تيمية هو الذي خالف في هذه المسألة وقال أنه لا يقع. الشيخ ابن عثيمين بيعلق وبيقول المسألة خلافية، لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض. مشكلة الناس لما تعرف الكلام ده وصلوا لمرحلة أنهم صاروا يتهاونون بهذا الأمر، ووصل الناس لما عرفوا المسألة دي والخلاف فيها يروح يستفتي في مشايخ الأزهر، يبدأ يسأل الأول إخواننا فين مين هنا من العلماء اللي بياخد أن الطلاق لا يقع في الحيض عشان أروح استفتيه، عشان يروح يقول لي ما يقعش يا ابني، يبقى كده شوف وصل المرحلة ده تهاون، ده اختيار الآراء بالأهواء والمزاج، دي مش كده. فشيخ ابن عثيمين رأى أن الناس توسعوا في هذا الأمر، وأن فعلا كلام شيخ ابن تيمية وابن القيم مع جلالة قدرهما بعيد جدا عن الصواب في هذه المسألة، والراجع فعلا أنه يقع وأن الناس تجرؤوا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه كان الطلاق الثلاثي في زمان النبي وأبو بكر وثلاث سنين من خليفة عمر يقع طلقة واحدة، الطلاق الثلاثي اللي قال لمرته انت طالق بالثلاثه في قولا واحدا في مجلس واحد، النبي اوقعه طلقه واحده ابو بكر وثلاث سنين من خلافه عمر. لما راى الناس تجرأوا على هذه القوله وبدا كل واحد يطلق مراته ثلاث مرات اوقعها ثلاث، وتنتها من عهد عمر لحد القرن السادس الهجري، وكلام الائمه الاربعه والجمهور ماشي على كلام سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتهاده ان الطلاق الثلاثي يقع ثلاثي ما يقعش طلقة، حد ما جيش الشيخ ابن تيمية في القرن السابع وعاد الناس إلى ما كان عليه في زمان النبي وأبو بكر، وقال اجتهاد سيدنا عمر كان العلة، والعلة انتفت خلاص، فيعود الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ ابن عثيمين بيستدل أن سيدنا عمر ألزم الناس بالطلاق الثلاثي لما التزموه وفرطوا وتهاونوا، فنحن نلزم الناس بالطلاق البدعي حتى طلاق الحيض، لأن ده كلام الجمهور كلام الأئمة الأربعة، ولأنهم التزموه وتهاونوا فيه فما ينفعش نفتح الموضوع. بيقول فتجد الناس يتلاعبون حتى يأتيك رجل عامي ويقول أنه طلق زوجته في الحيض من 10 سنين، فتقول له أنه قد وقع، يقول لك كيف يقع طلاق في الحيض يكون بدعيا وهو عامي لا يعرف الكوع من الكرسوع، يعني ايه عارف دي قوي كويس، درس المسألة دي حلوة قوي عشان ايه مصلحته هوا فيه، وهو مش عارف الكوع من الكرسوع، الكوع اللي هو العظمة دي والكرسوع من ناحية التانية هو نفس العظمة، هنا الراس ده اسمه الكوع والراس ده اسمه الكرسوع، يعني عايز يقول انه مش عارف الالف من كوز الدره بس في المساله دي فاهم كويس قوي، ويخش يسال يا اخواننا مين اللي من المشايخ هنا لا يوقع الطلاق البدعي عشان اروح استفتيه من الاول، اتباع اهواء. فنحن امام مسؤوليه امام الله عز وجل يوم القيامه، نقول اذا الزمت نفسك لازمك هذا الامر. فالجواب ان الطلاق في الحيض يقع على قول اكثر العلماء. مثال رابع، رجل باع اقيه ذهب باقيه ونص، ماشي، النبي قال لا تبع ذهبا بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد، يعني التسليم في وقتها ما ينفعش اديله وبعد عليه باللي ياخد الباقي، فعش مثل بمثل يد بيد. الذهب سعره بيتغير كل ساعه، والدولار والحاجات دي كلها سعرها بيتغير كل ساعه، فالذهب والفضه وما في معناهما من النقود لابد ان تكون مثلا بمثل يدا بيد. فواحد باع جرام ذهب بجرام ونص ذهب من نوع ثاني، ربا ولا لا؟ الربا. المخالفة هنا في الايه؟ ايوه اللي هو بقى القدر، ان القدر لازم يكون مثلا بمثل. زي ما قلنا كده الصلاة ما ينفعش يصلي 5 ركعات، ما ينفعش يتوضى 4 مرات، فهنا مخالفة في القدر. مثال خامس، رجل صلى في ثوب مغصوب، فجمهور العلماء ان الصلاة تصح. اللي صلى في ثوب مغصوب سرق هدوم وستر بها عورته وصلى، الفعل السرقة ده آثم صح، لكن الصلاة صحيحة ولا لا؟ فريق قال ستر عورته بحرام، وستر العورة شرط، فكده الشرط ده منتفي لانه سترها بحرام فالصلاة باطل، لكن الجمهور على ان الصلاة صحيحة، وان النهي مش عن الصلاة، النهي عن السرقة، فهو يحاسب على سرقته وعلى غصبه، لكن الصلاة ملهاش دعوة، زي اللي توضأ بماء مغصوب سرق مياه من الناس وتوضأ بها او غصبها منه، الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، بس هو يأثم بهذا الفعل في انفكاك في الجهة. انا بتكلم على استكمال الشروط الفقهية، يعني ممكن واحد يصلي صلاة انا اقول له فقهيا صلاتك صحيحة، بس ممكن يكون ربنا ما قبلهاش لانه ما كانش خاشع. فالكلام هنا على الظاهر، اما الباطن ما بينه وبين قبلت ولا لا دي قصة تانية. حديث ان هو لا تقبل دعاء من اكل حرام وشرب حرام وغذي بالحرام، ده لو جه استفتاني اقول له انت ظاهرا اديت عباده صحيحه، لكن عند ربنا اتقبلت ولا لا دي قصه ثانيه. صلى نافله في غير في اوقات النهي بدون سبب. اوقات النهي احنا عارفينها، من فجر لشروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، وتضمن وقت القراءه وقت التحريم، من العصر للمغرب وتضمن وقت القراءه وقت التحريم، وقت الزوال قبل الزوال مباشره وقت التحريم. العلماء قالوا ان هذه اوقات ينهى عن الصلاه فيها، والبعض اباح كالشافعيه اذا كان لها سبب، كصلاه التوبه وصلاه الاستخاره وصلاه تحيه المسجد لها سبب، سنه الطواف انها تكون في الوقت ده يجوز لان في سبب. انسان صلى من غير سبب نافله في وقت نهي ينفع؟ لا تقبل، وصلاه فقهيا باطله. ليه؟ خالف في الزمان، ده مش وقت صلاه. رجل صام يوم العيد قلناه، رجل توضأ بماء مغصوب قلناه، رجل غش إنسانا في البيع بأن خدعه. مسألة الخداع في البيع هل تفسد البيع ولا يصح البيع بالرضا؟ في شروط البيع الغش في البيع من شروط البيع الرضا. طيب لو البيع في غش والطرف الثاني راضي بهذا الأمر هل ده يفسد البيع؟ لا، لأن اشتراطات الشريعة في البيع الرضا، فإن رضي المشتري بالمبيع مع على ما فيه من عيب خلاص، فده متراضيت خلاص البيع يكون بالتراضي، فالرضا شرط للطرفين. فلو انا اشتريت حاجه بعد ما رجعت البيت لقيت فيها عيب، يحق لي ان انا ارجع وارجعها واخد فلوسي، ويحق لي ان انا اخد فرق ثمن بيسموه قرش الجنايه او قرش الثمن، يعني فرق ثمنها وهي كده معيبه اقل 5 جنيه مثلا من ثمنها سليمه، يبقى اخد فرق الثمن 5 جنيه ويحق لي ان انا وانا في البيت اقول مش مشكله خلاص انا موافق عدي لسه هروح واجي فقبلت. قبولي ده ينفع البيع صحيح ولا يلزمني ابقى ارجع لان البيع بطله؟ لا، قبول صحيح ما دام انا تنازلت عن حقي، ما هو حقي، هو حق للمشتري، ان وضع حقه خلاص البيع صحيح. طيب فلا بد ان نفرق اذا ان ينصب النهي عن العمل نفسه او عن اشياء خارجه عن العمل. المثال العاشر، رجل حج بمال مغصوب، دي مساله هنتخانق فيها جامد، سرق فلوس وطلع حج بيها ماشي، غصب بعيرا وحج عليه. مشهور عندنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا مستجاب له. لكن الحجة دي أسقطت عنه حجة الإسلام ولا لا؟ يعني ظاهريا فقهيا الحج صحيح، على قول الجمهور الحج صحيح، لكن هو مش مقبول بقى ما خدش ثوابه عند ربنا، دي قصة تانية. واحد دخل الصلاة يا أخوانا أتى بركوعها وسجودها وقيامها ووضوئها فقهيا سليم، وطول الصلاة ما خشعش ثانية واحدة، سرحان طول الصلاة، فطالع واخد 0 من 10 صح، من الناس من يخرج بثلثها بربعها بنصفها بعشرها، لحتى قسم بعشرها ممكن يطلع واخد 0 من 10، بس هل ده انا اقول له لازم تعيد الظهر؟ الراجح الفريضة سقطت، لكن ما خدش أجر صح. وابن القيم استحب إعادتها، استحب إعادة العبادة التي لم تفعلها على خشوع، استحب ذلك، هو قال كذا أذكر أنه قال كذا. فعلى قول الجمهور أن الحج صحيح، وإن كان هو قد لا يقبل منه عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. وبعدين بيؤكد على مثال، الشيخ بيؤكد على مسألة أن العبادات الأصل فيها التحريم وأن الأشياء الأصل فيها الحل صح. فلما تيجي تعمل عبادة من حق أقول لك إيه دليلك على العبادة دي؟ ولو ما عادش دليل يبقى انت آثم، ما ينفعش تخترع عبادة. العبادات امور توقيفية، لكن لما اشوفك بتعمل اي حاجة مش عبادة ما ينفعش اقولك ايه الدليل. الدليل ان مفيش دليل، الدليل ان مفيش دليل على الحرمة، لان الاشياء الاصل فيها الحل. فالاشياء اللي هي ليست تنتمي الى العبادات الاصل انها حلال. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، حتى في باب الأطعمة لما تاخده في الفقه كل المأكولات حلال إلا ما دل الدليل على تحريم، كل ذناب من السباع، كل ذي بيخلب من الطيور، الميتة، الدم، لحم الخنزير، الحاجات اللي جايبها الدليل اللي براها حلال وهكذا. فبيقول فإذا أردنا أن نقسم العبادات والأعمال قسمناها، نقول العبادات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات فهذا يكون مشروعا، عبادة الشريعة حضت عليه يبقى مشروعة ولا لا. نوع تاني من العبادات ما علمنا أن الشرع نهى عنه، عبادة كانت زمان عبادة والشريعة الإسلامية عندنا نهت عن هذا الفعل يبقى أصبح بدعي، من فعله مبتدئ، ممنوع نعمل كده. طيب وعبادات لا نعلم عنها شيء، لا جاء أمر بفعلها ولا أمر بتركها، تتعمل ولا متعملش، ممنوع تتعملش. ليه؟ لأن العبادة الأصل فيها التوقيف، لا تفعل إلا بدليل. خش بقى على الأشياء الأخرى، المعاملات والأعيان والأشياء الدنيوية العادية الأصل فيها الحل، فما ورد الشرع بإباحته فهو مباح. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من حمر الوحش، الحمار الأهلي حرام، وأمر الصحابة بإراقة اللحوم اللي كانوا طبخوها في غزوة خيبر لما ذبحوا الحمر الأهلية وكانوا حيأكلوها، النبي قال إنها رجس، وأمر كفئة القدور وصب وكفئة اللحوم وصب الشربة اتلمت وكل حاجة، لكن الحمار الوحشي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر. يبقى ورد الإذن بأن الحمار الوحشي يجوز أكله، ده إذن بالإباحة. طيب وما وردت فيه الشريعة بالمنع كالخمر والميسر والزنا والحاجات دي يبقى ممنوع. طب وما سكتت عنه الشريعة من الأشياء والمعاملات حلال، لأن الأصل في الأشياء الحل. واضحة؟ الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حديث البخاري ومسلم، حديث من الأحاديث الأصول في شريعة الإسلام. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنا الحاجات لثلاث حاجات، أمور واضح حلالها، حلال بينة كأكل الثمر والبر واللباس غير المحرم كل الحلال، وأشياء حرام بين حرمته كالزنا والخمر والميسر وإلى آخره، والنوع الثالث إيه؟ أمور مشتبه لا يعلمها كثير من الناس، هل هي حلال أو حرام؟ طيب إيه سبب الاشتباه؟ قد يكون الاشتباه في الدليل أو في انطباق الدليل على المسألة، يعني قد يكون الاشتباه في الدليل او في الحكم. الشيخ بيتكلم على العلماء، والا فهم في ناس عوام ممكن عندها امور مشتبهات ليه؟ لجهله، قله علمه، قله بحثه، قله تحريه. لكن عند العلماء في مسائل ما زالت من المشتبهات ليه؟ اما ان يكون الاشتباه في الدليل النص نفسه، هل هو صحيح ولا لا، وهل ينص على المساله ولا لا، او الاشتباه في الحكم، تنزيل المعنى ده والحكم ده على المساله دي بعينها هو المقصود ولا لا. يقول الأمور المشتبه فيها قد يكون الاشتباه في الدليل. السؤال أولا، هل صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح؟ يعني في أشياء العلماء يحتاجوا فيها بحديث مختلف في صحته، فاللي هيصحح الحديث هياخد بحكم الحديث، واللي هيضعف الحديث مش هياخد بحكم الحديث. يبقى هنا الاشتباه فين؟ في ثبوت الدليل نفسه، هل الدليل ثبت عن النبي ولا لم يثبت، هل فعله ولا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة، دي أحد أسباب اشتباه المسائل بين العلماء عند العلماء في أمور لم تحسب صح، أمور مشتبهة يختلفوا فيها ولا يعلمها كثير من الناس. ثانيا في مسألة الاشتباه في الدليل، حتى لو أن الدليل صحيح وثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الكل، بس هل الحكم الخارج من الدليل هو المقصود ولا لا؟ ممكن الناس تفهم الدليل بطريقة الحكم بطريقة تانية خالص. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة بني قريظة بعد ما الأحزاب مشوا خلاص وجبريل قال له، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل وضعت لأمة الحرب؟ فوالله إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، قم إلى بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحث الصحابة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، حديث صحيح في البخاري. يبقى كده مش مشتبهين في الدليل. مقصود النبي إيه؟ إن فعلا ما نصليش العصر إلا في بني قريظة ما نوصل هناك، ولا مقصوده يستعجلنا بس لما يجي وقت العصر هنصلي في السكة عادي؟ الصحابة انقسموا فريق، فريق قال والله لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، وخد بظاهر الحديث وفعلا صلى العصر في اليوم ده بعد العشاء على ما وصله، وقال لنا الكذب، قال ما حدش يصلي العصر إلا في بني قريظة. وفريق قال لا والله إنما أراد أن يحسنا ويستعجلنا وصلى العصر في السكة، لما أذن العصر أذن وصلوا كمل سكته عادي. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد الفريقين صلى الله عليه وسلم، مع أن الحق واحد والحق أقرب مع من فهم أن النبي كان يستعجل. فده معنى فهم الحكم من الدليل. يبقى الدليل كان ثابت بس مقصود النبي قد يختلف فيه العلماء، البعض يفهمه كده البعض يفهمه كده. آيات القرآن نفسها حمالة ذو أوجه، البعض قد يفهمها بطريقة غير أخرى، فده اشتباه في فهم الحكم من الدليل. ده كله تابع الاشتباه الدليل. الاشتباه في محل الحكم بقى، قال أن يقول هل ينطبق هذا الحديث على المسألة بعينها أم لا؟ الحديث ده ينطبق على المسألة دي بعينها ولا لا ينطبق عليها أصلا؟ يعني أنا فهمت الدليل، دليل واضح، وفهمت الحكم المقصود من الدليل، بس هل المسألة دي هي اللي الدليل يخصها ولا لا؟ مثال مقرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، النص ده متفق عليه، ده قرآن والمفهوم من النص واضح أن الربا حرام، لكن هل فوائد البنوك ربا ولا لا؟ واضحة. عشان كده اللي يقول فوائد البنوك حلال آثم مخالف للشرع، لكن اللي يقول الربا حلال كافر. واضح الفرق؟ يعني احنا متفقين ومقرين ان الربا حرام، بس هل فوائد ربا ولا لا؟ ده خلاف بقى في تخريج تنزيل الحكم على المسألة، العلماء بيسموه تحقيق المناط. خلافنا كان في الدليل في تنقيح المناط، وخلافنا في المسألة تحديدها اسمه تحقيق المناط. هل الفايدة البنك الفلاني ربا ولا لا؟ بتنزيل الدليل على المسألة بعينها. هل نبيذ أهل العراق خمر ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الخمر حرام، متفقين؟ لكن النبيذ خمر ولا لا؟ كل ما ينتبذ في الماء، ونبيذ الأهل العراق ونبيذ التمر يبقى احنا لما نختلف في تحقيق المناط مقصود ان احنا متفقين ان الخمر حرام، بس الحاجات دي خمره ولا مش خمره؟ اذا قلنا خمره يبقى حرام، اذا قلنا مش خمره يبقى مش حرام. فمع اننا متفقين في الدليل ثبوتا وحكما، لكن مختلفين في تحقيق المناط من الدليل، تنزيل الدليل على المساله دي بعينها. هل انت في الحاله دي كده ده ربا ولا لا؟ الحاله دي خمر ولا مش خمر؟ واضحه ولا مش واضحه؟ فده بيسموه تنقيح المناط وتحقيق المناط. تنقيح المناط اللي هو الدليل، ننقح الدليل، الدليل صحيح والحكم اللي مفهوم الدليل واضح، خمر حرام ومفهوم منها ان كل مسكر حرام كما قال النبي كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لكن المشروب الفلاني العصير الفلاني حرام، نشوف اذا كان خمر يبقى حرام واذا كان مش خمر يبقى حرام، يبقى مش حرام. عشان كده عمال يقولوا اللي يقول ان الربا حلال كافر صح، لكن اللي يقول ان فوائد البنك الفلاني حلال مش كافر بس آثم. ليه؟ ما خالفش نص القرآن، ما قالش الربا حلال بس قال ان دي مش ربا اصلا. اللي يقول الخمر حلال كافر، معلوم الدين بالضروره، لكن اللي يقول نبيذ اهل العراق ليس خمرا فبالتالي يبقى حلال، ما خالفش نص القرآن، هو آثم اذا كان النبيذ، يعني على حسب بقى اي نبيذ، بس اذا كان النبيذ ده حرام يبقى هو آثم في الفتوى لكن ما كفرش لانه ما قالش ان الخمر حلال. ففي فرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط، اشتباه الدليل واشتباه الحكم اللي طالع من الدليل في تنزيله على المسألة بعينه. واضحة كده؟ دي أسباب الاشتباه، يعني ليه في أمور مشتبه. فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط أو تنقيحه يعني، والثاني يسمى تحقيق المناط تنزيله على المسألة بعينه. لا يعلمهن كثير من الناس، أي هذه المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، ويعلمها أيضا كثير من الناس. مش معنى يا أخوانا أن كثير من الناس ما يعرفهاش أن القلة يعرفوها، لا ليس هذا شرط. قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، صح؟ وكثير من الناس يسجدوا يعني، وكثير حق عليه العذاب. كثير غير الأكثر، فلا يعلمها كثير من الناس مش معناها أن الأكثر ما يعرفش، لا، معناها أن في كتير ما يعرفش بس في كتير برضو يعرف، لكن لا يعلمها أكثر الناس. بأنا كده فرقت فعل اسم تفضيل، اسم أفعل تفضيل هو ليوضح الأكثر والأقل. لا يعلمهن كثير من الناس إما لقلة العلم وإما لقلة الفهم وإما للتقصير في المعرفة. قال فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ، يعني أخذ البراءة لدينه بينه وبين الله وعرضه بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا فعلها الإنسان قد يصير عرضة للناس يتكلمون في عرضه ويقولون يفعل كذا ويفعل كذا، هذا فيما بينه وبين الله. الأمور اللي فيها اشتباه النبي صلى الله عليه وسلم بينصحك ويحضك أن تتقي الشبهات وأنك تبعد عن الحاجة التي فيها شبه. ليه؟ هذا أبرأ لدينك وعرضك، بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تكون بريء من الوقوع في أي إثم. السلف كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا ما زال الورع بالمسلمين حتى تركوا كثيرا مما لا بأس به خوفا مما به بأس، يعني حتى تركوا كثيرا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. مش معنى كده ان احنا بنحرم الحلال، ولا معنى كده ان احنا بنقول نخش في وسوسة وكل حاجة نشتبه فيها، لا، الامور البين حلالها خلصانة والامور البين حرمتها خلصانة. هنتكلم في المشتبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى هذه الشبهات وتجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني لا يجعل الناس يتكلمون فيه فلان بيعمل كذا ونقول له بس المسألة فيها في مشتبه وفيها خلاف ومن العلماء من أجاز ومن حرم. فالنبي يقول لك ما تحطش نفسك في موضع شبه حتى بينك وبين الله وبينك وبين الناس، تحفظ وجهتك تحفظ عرضك. يعني قال صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من فعل الشبهات وقع في الحرام. هل مقصود انه عند ارتكاب الشبهة يأثم ولا ان ارتكاب الشبهة ذريعة للوقوع في الإثم؟ يعني امر مشتبه وهو لا يعلم في الحلال من الحرام ففعله، هو ان دلوقتي خد ذنب؟ لا، لكن اذا انزلق الى الحرام هياخد ذنب، وغالبا اللي بيقع في المشتبه هينزلق الى الحرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ودي مسألة برضو مهمة، ان احنا ما ينفعش نربط الاثم بالامر المشتبه لكن هنربط الاثم بنتيجته. يعني انسان كل ما بيدخل نت يقع في الحرام وتاب وشال النت وبعد فترة حب يرجع للنت تاني، ارجاعه للنت يأثم بمجرد ارجاعه ولا يأثم لما هيستعمله في الحرام تاني؟ لما هيستعمله في الحرام تاني. يبقى الاسم يدور مع العلة في ساعة الوقوع، لكن الشبهة نفسها مش هتوقعه في اسم، لكن مش اسم في حد ذاتها، لكنها توقع لأنها ذريعة إلى الإثم. فقال تحتمل الجملة معنيين، المعنى الأولى أن ممارسة المشتبهات في حد ذاتها حرام، ده محتمل، أو أنه ذريعة إلى الوقوع في الحرام، وده الراجح. وبالنظر في المثال الذي ضربه النبي يتضح المعنى المطلوب. قال صلى الله عليه وسلم كالراعي، راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى. الحمى أخوانا مكان محمية معمولة لملك من الملوك أو شخص وجيه، معمول له حمى خاص بيه كده محدش يهوى بالناحية دي. فاكرين الملك النعمان والنقل الحمر كده، الحمى بتاعه وعنتر دخل في الحمى بتاعه، مكان حاجز لنفسه كده محدش يهوى في الحتة دي، الغنم بتوعه يرعوا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بيحوم حول الشبهات ممكن يقع كالراعي يرعى حول الحمى. واحد طلع بالعزكم الله البهائم بتاعته وخدها في مكان قريب من مكان حمى الملك، طب انت مش هتعرف تسيطر على البهائم دي، البهائم لا عقل لها، اول ما تشوف الخضرة وتشوف الاكل والبرسيم هتسرح لوحدها وتخش في الحمى بتاع الملك فتوقع نفسك في مشاكل. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع. قال لأنه قد يتخذ مكان يحمى فيه ولا يرعى فيه إما بحق وإما بغير حق، فالذي يرعى حول هذه القطعة المحمية يوشك أن يقع، لأن البهائم إذا رأت الأرض المحمية مخضرة مملوءة بالعشب سوف تدخلها ويصعب منعها. كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد يصعب عليه أن يمنع نفسه من الحرام. عايز يفتح مشروع هيعمل فيه كذا وكذا وكذا بس فيه شبهة، بلاش، قد ينزلق الى الحرام، لا ما فيش دلالة حرمة خلاص، ما فيش دليل بتاع محرم بس في شبهة يا ابني. قد يدخل في المشروع فتنزلق قدم الاشياء ما عادش عارف يطلع لانه خلاص رمى فلوسه وبنى مشروعه وبدأ، طب بكمل اول. وبهذا المثال يتضح المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اي اوشك ان يقع في الحرام. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارم. مسألة الحمى ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يشرع لجواز حمى الملك. الملوك زمان يا أخوانا كانت أعزاكم الله البهائم بتاعتها يعملوا لها مكان خاص ترعى فيه، مع أن الأرض مش بتاعته، يعني في مملكته بقى البلد، الأرض دي خاصة بالملك ترعى فيها غنمه. لا ما ينفعش، الأرض ملك المسلمين، فغنمه زي غنم المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.